فرسا واكل مال. لكن طبعا نحن في بلادنا ايه لا دون ذلك ممكن الانسان يأنف من ذلك، يعني ممكن لو قلت لله ذلك انت تأنف منه، لان ايه قومك ما اعتادوا على ذلك. فقلت اسال عبد الرزاق هذا وقلت له ايه تاكل اي نعم يقول له طيب تحب كل شهيد جدا اطيب ما في رحمه يقول هذه المنطقه يعني ايه يعني كذا يعني المهم نعود الى مسالتنا مساله حكم اكل الحمير الاهليه عزتكم الله حكمها ايه حرام. الان لو جاء فرس ونزى على اتان اللي هي انثى حمار فتولد منهما مولود، هذا المولود حكم اكله لان هو الان يدور ما بين حلال وحرام. الفرس اكله حلال والحمار عزتكم الاهلي اكله ايه حرام. عندنا في المذهب قاعده وهي ايه المساله تعود الى اخص الاصلين. اخص الاصلين حيبقى ايه الحمار يبقى حرام بخلاف ايه بخلاف مذهب ابي حنيفه. عند الحنفيه المساله تعود الى الام، المساله تعود الى ايه الى الام، يعني ينظر الى الام. لو كانت الام يحل اكلها يجوزون، لو كانت الام لا يحل اكلها ايه لا يجوزون. نعود الى مسالتين اذا عرفتم يبقى ما تولد من الكلب والخنزير او من او من احاليم او من احاليم. طيب يبقى ده بالنسبه لهذه الجزئيه. ده عندنا في المذهب، عندنا في المذهب كل جلد حيوان يطهر بالجداء ما عدا جلد الكلب وجلد الخنزير. الخنزير وهذا متفق عليه عندنا في المذهب. نعم لا كل هذا يجوز، يجوز العبره هنا ليست الانياب هذه متعلقه بالاكل ليس بالدماغ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بناد من السباع، عن كل بمخلب من الطير، هذا في باب الاكل. لكن في باب الدماغ المساله ليست متعلقه بالانياب، المساله متعلقه بالنجاسه. عندنا في المذهب بالاتفاق كل الجلود تطهر بالدماغ ما عدا ايه؟ ما عدا جلد الكلب والخنزير. طيب وما الدليل على ذلك؟ ما دليل الشافعية على هذا الحكم؟ دليل الشافعية على هذا الحكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، خلاص؟ أيما إهاب دبر فقد طهر. حديث رواه مين؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح؟ أنا مجرد ما أقول مسلم مش محتاج أقول صحيح ولا ضعيف. أو أقول لك هذا حديث رواه البخاري مش محتاج أقول صحيح ولا ضعيف. رواه مسلم مش محتاج اقول صحيح ولا ضعيف. اي حديث ورد في البخاري ومسلم هذا حديث ايه؟ صحيحه. لكن لما اقول مثلا رواه ابو داود يبقى محتاج ابي ابن حبان نفس الامر، خلاص؟ بمجرد ما اقول لك هذا حديث صحيح يبقى لا تسال عن ايه؟ عن الدرجه. هذا حديث رواه مسلم. طب ايه وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا الحكم؟ ايما اهم دبر فقد طهر. ها؟ ايه وجه الاستدلال يا شباب؟ العموم، أين العموم طيب؟ أحسنت. ما هذه ما من صيغ إيه؟ العموم أيما إهاب دبر فقد طهر. تمام، لكن هذا يشكل علينا وأيضا أي أيضا من صيغ العموم. لكن هذا يشكل علينا لأننا ما حملنا الحكم الشافعية استثنوا من ذلك جلد الكلب وجلد إيه؟ الخنزير. هذا لابد إذا من دليل اخر. يبقى ده الدليل الاول عندنا في المذهب ايما اهاب دبر فقد طهر، يعني اي جلد دبر يكون بذلك ايه؟ يكون بذلك طاهرا. الدليل الثاني حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وهو حديث متفق عليه، يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. كلمه متفق عليه خلاص بعض العلماء يحملونها على ايه؟ على ما رواه احمد والبخاري ومسلم، والبعض يحملها على ايه؟ على ما هو البخاري ايه؟ والبخاري ومسلم. طيب هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس بيقول تصدق على مولاة لميمونة بشاة. مولاة لميمونة تصدق عليها بايه؟ بشاة. فماتت من ماذا؟ الشاة عزكم الله. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر ايه؟ بالشاة وهي ميتة. فقال هلا اخذتم اهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ هلا اخذتم اهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ يبقى قالوا ايه؟ هلا اخذتم اهابها، اهابها يعني ايه؟ يعني جلد. فدبرتموه

في المبدأ كجملة هل يصير طاهرا أم لا؟ يصير طاهرا ولا لا؟ يطهر؟ طيب هنا النظر هل يشترط في ذلك فعل؟ يعني لازم واحد هو اللي هيدبغه؟ أم أن المسألة مردها إلى الدباب؟ عندنا في المذهب المسألة مردها إلى الدباب، فلا يستقر ذلك لفعل فاعل فيطهر، فلو كان هناك جلد وطرح المبدأ يطهر بذلك عندنا في المذهب. يقول المصنف بعد ما تكلم وانتهى من الكلام على جلود الميتة، قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. كان المقتضى طبعا المصنف يقول ايه؟ وعظم الميتة وشعرها نجسان، صح ولا لا؟ هذا كان مقتضى ايه؟ السياق. طيب عندنا في المذهب، عندنا في المذهب شعر الميتة خلاص وعظم الميتة نجسان. هذا هو المذهب عندنا المنصوص عليه عند الشافعية. لكن ايه المقصود بالعظم؟ ما المقصود بالعظم؟ المقصود بالعظم عند الشافعية القرن والضفر والضلف. عارفين الضلف ولا لا؟ الضلف اللي هو اسم الحافر الغنم ونحو ذلك كالبقر، ده اسمه ايه؟ ضلف. والحافر بيكون للفرس عزكم الله، للبغل، للحمار، اسمه ايه؟ اسمه حافر. خلاص يبقى عندنا في المذهب العظم، المقصود بالعظم؟ المقصود بالعظم والقرن والضفر والضلف وكل هذه الاشياء، كل هذه الاشياء عندنا في المذهب على النجاسه. والدليل على ان هذه الاشياء نجسه، الدليل على ان هذه الاشياء نجسه في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميته، حرمت عليكم الميته، خلاص. وايضا في قول الله تبارك وتعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، خلاص. وقالوا ان هذه الاشياء جزء من الميته، والميته ايه؟ نجسه، وهذه جزء منها، فتاخذ ايه؟ فتاخذ حكم الكل. الا الادمي، الادمي اذا مات فانه ايه؟ لا يكون نجسا، انما يكون طاهرا، خلاص. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني ادم. ومقتضى التكريم ان يكون الادمي بعد موته على الطهاره. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض سكك المدينه، خلاص، وكان ابو هريره جنبا، ولقيه لقي ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم، فانخنس الدار من النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ذلك دار النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد وسال عن ابي هريره، فانطلق اليه ابو هريره بعد ما اغتسل، قال له: اين انت؟ قال: لقد كنت جنبا وقد رايتك في بعض سكك المدينه فانخنست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه دلاله على طهارة الآدمي بعد الموت. أين ذلك؟ الآدمي طهر. نعم. ما هنذكر ذات الكف. طيب هنأتي إلى ذلك. هل هناك فرق بين المؤمن والكافر ولا لا؟ قال: المؤمن لا ينجس. أيوة، قال المؤمن، والمؤمن اسم محلى بأن الاستغراقية، وفيه ايه؟ العموم، سواء كان حيا او ميتا فانه ايه؟ لا ينجس. وهنا سؤال او فرع يطرح نفسه: هل هناك فرق بين المؤمن والكافر في هذا الباب؟ عندنا في المذهب لا فرق بين المؤمن وبين ايه؟ الكافر، خلاص؟ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني ادم، خلاص؟ ومقتضى التكريم الطهاره، لكن طبعا المقصود بالايه: انما المشركون ايه؟ نجاسة. المقصود بذلك نجاسة الاعتقاد، نجاسة ايه؟ الاعتقاد، وهو ايه؟ وهي مسألة الكفر. وطبعا هناك على ذلك أدلة كثيرة. كان هناك من الناس الكفار الذين يقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ بل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة صنعتها له ايه؟ صنعتها له امرأة يهودية، خلاص؟ أكل منها ولم ايه؟ ولم يأبى. لو كانت المرأة نجسة لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مما صنعت، خلاص. معروف طبعا ان الانسان يحل له ان يتزوج من المراه الكتابيه، يعني المسلم ممكن يتزوج من يهوديه او نصرانيه، خلاص، وهو غير مامور ان ده كل ما يسلم عليها او يمثل انه ايه؟ يصل له وما شابه ذلك، فضلا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بعض المشركين في المسجد ولم يغسل الاماكن المتعلقه بالمسجد، خلاص. ده بالنسبه لهذه الجزئيه التي ذكرها المصنفون. لأن هذه المسألة فيها خلاف. إشمعنى أن العظم يصلي؟ ما بقول هم بيقولوا الميتة وثم بعد ذلك بعد ما ذكر الميتة الميتة لأن شوف الميتة عبارة عن أجزاء. في عندك جلد، في عندك شعر، في عندك إيه؟ في عندك العصب، خلاص في عندك كل الأشياء التي ذكرناها. خلاص الجلد بالاتفاق بيطهر بالدباغ على خلاف ده بين العلماء إيه اللي بيطهر بالدباغ؟ عند مثلا الظاهرية الكل بيطهر بالدباغ. خلاص عند بعض العلماء الكل ما عدا الكلب، عند بعض العلماء كل اللحم تطهر، لكن الكل بيدور في ذلك إيه؟ أنه بيطهر بالدباغ. طيب لحم الميتة باتفاق العلماء هذا نجس ولا يجوز الإنسان أن يأكله. خلاص؟ لكن وقع الخلاف بين العلماء فين؟ وقع الخلاف في الشعر والعظم. خلاص؟ والعصب وهذه الأشياء والقرن. من العلماء من قال أنها على الطهارة، ومن العلماء من قال إيه؟ أنها على النجاسة. فلذلك المصنف بدأ بالكلام على جلد الميتة ليبين المذهب، لأن هذه المسألة فيها خلاف، إيه اللي بيطهر؟ من الذي يطهر ومن الذي لا يطهر؟ فبدأ بذلك. ثم بعد ذلك انتقل للأمور المختلف فيها، خلاص؟ لكن بقية لحم الميتة هذا بالاتفاق لا يجوز أكله. هذا إيه؟ ليه طبعاً؟ هذا بالاتفاق في خلاف، لا مش جمهور العلماء، هذا فيه نزاع. أي نعم، هذا أيضا من الأسباب، وأيضا من الأسباب اللي في خلاف من العلماء من يقول بالطهارة، هي هتفرق في إيه؟ هتفرق في الاستخدام. اللي هيقول إن شعر الميتة على الطهارة يقول لك إيه ده ينفع لو في مثلا عدة الله شيء ماتت إن هو إيه؟ يقص الشعر ويعمله مثلا إيه؟ في المخدة ولا شيء وسادة أو ما شابه ذلك، اللي هيقول بالنجاسة يقول لك هذا إيه؟ هذا لا ينتفع به. ماشي اتفضل. هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى انتقل للكلام على ما يحرم وما يجوز من الأواني. الإناء جمع الأواني وهي القصعة التي يجتمع فيها الماء أو الطعام. هنا المصنف يقول ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هنا السؤال، لماذا بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بما لا يجوز استعماله مع أن الأصل حرمة ولا حلم؟ أصل الأشياء الحلم. خلاص الأصل في الأشياء الحلم. طبعا الأشياء اللي بنتكلم عن العبادات، الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، الأصل فيها الحلم. طيب ما دام الأصل الحلم، لماذا بدأ المصنف بما يحرم؟ عشان هو بيستدل. لا. لا. هذا ماذا قال؟ أنا آسف مثلا هضرب لك مثال في ذلك. تعرف الوالدة حفظ الله ورحم كل أبائنا وكل أبائنا وكل أمهاتنا. لما كانت تيجي تنقل الرز لو تفتكر كانت بتاكل الرز كانت تعمل إيه؟ بتطلع إيه؟ ها؟ الأشياء الفرجة جدا الموجودة صح؟ ولا بتطلع الأرز السليم على جنبه؟ على ليه؟ لأن هذا أقل، هذا إيه؟ هذا أقل. فهو المصنف تكلم عن ما يحرم، لأن لو تكلم عن ما يجوز مش هيخلص. فبدأ بالأشياء إيه؟ المحرمة لأنها أقل، لأنها إيه؟ لأنها أقل. وهذا طبعا من محاسن الشريعة أن الأشياء المحرمة أقل بكثير من الأشياء إيه؟ التي تحل. هذا من محاسن شريعة الإسلام. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. فهنا نقول المصنف بدأ بما لا يجوز إمكانية الحصر لأنه أقل، يمكن إيه؟ يمكن حصره بخلاف الأكثر. هنا تنبيه مهم، قال المصنف ولا يجوز. ماذا تعني كلمة لا يجوز عند الأصحاب عند الشافعية؟ كلمة لا يجوز عند الأصحاب الأصل أنها من صيغ التحريم. يعني لما تجد كلمة لا يجوز في كتب الشافعية تعرف أن هذا حكم على التحريم ولا على الكراهة؟ على التحريم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا إيه؟ في هذا الباب. لكن طبعا أحيانا قد تذكر ويراد بها إيه؟ الكراهة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. من ذلك مثلا، قول من قال من الأصحاب ولا يجوز أن يستنجي باليمين.

عن الأكل والشرب في هذا الإناء في هذه الحاجة الملحة، فمن باب أولى الحاجة إيه؟ التي أدنى وأقل إيه؟ وأقل منها في هذا الزمن. خلاص؟ طيب، هل يجوز استعمال الأواني النفيسة؟ وده السؤال الذي طرحه أخونا. الأواني النفيسة هي يا شباب لكن الزبرجة واللغل أواني برضو إيه من الأشياء إيه؟ النفيسة. عندنا في المذهب، عندنا في المذهب يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأواني في الطعام والشراب. عندنا في المذهب يجوز استعمال هذه الأواني في الأكل والشرب، والدليل على الجواز قال الشافعية أو قال الأصحاب أن النص لم يذكر ولم يتناول هذه النصوص. ما هقول لك ليش. خلاص، يبقى هنا قالوا أن النص ورد في الذهب والفضة ولم يتناول مثل هذه المعادن. ثانيا حقيقة ممكن نقاس هذا على ذلك، قالوا أن علة الصرف فيها غير ظاهرة، يعني أي واحد مثلا ممكن يعرف الذهب، لكن أنت ممكن مثلا لو رأيت معدن آخر من المعادن أنت لا تعرفه، ممكن تظن أنه زجاج ويكون إيه؟ من ماس مثلا. خلاص، فقالوا العلة فيه غير ظاهرة. خلاص، فعندنا في المذهب لو استعمل الأواني كالياقوت أو الزبرجد أو هذه الأشياء هذا ليس بحرام، لكنه عند الشافعية مكروه، لكنه عند الشافعية مكروه. طيب، وهذا يجوز الاتخاذ دون الاستعمال؟ يعني الاتخاذ دون الاستعمال؟ هو يحطه في النيش مثلا، النيش بتاع النساء، تجيب النيش تحط إيه؟ تحط طبق من فضة أو من ذهب وتضع فين؟ في النيش وما شابه ذلك. هم الآن أصحاب البيت لا يستعملونها، لكنهم إيه؟ لكنهم اقتنوه. خلاص؟ فهل هذا يجوز عند الشافعية أم لا؟ عند الأصحاب أيضا هناك قاعدة وهي ما يحرم استعماله لا يجوز اقتناؤه. أي شيء يحرم استعماله يبقى اقتناؤه إيه؟ لا يجوز إيه؟ قالوا لأن القرية قد تؤدي إلى إيه؟ إلى الاستعمال وتجر إلى الاستعمال، فكل ما حرم أو كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. خلاص، لأن هذا الاتخاذ قد يؤدي إلى الاستعمال. طيب، يبقى يعني شيء أيضا يتعلق بالأواني وهو مهم طبعا. طب بالنسبة للأواني المطلية، مش في الآن بتبقى أواني مطلية بطبقة من الذهب وتشابه ذلك، حكم الأكل في هذه الأواني؟ وممكن أنت الآن مثلا يكون واحد مثلا حديث الزواج يجد إن إيه؟ إن الزوجة مثلا في الأشياء التي جاءت بها جايبة إناء إيه؟ مطلي بالذهب. طب ما حكم الأكل في إناء مطلي بالذهب؟ عندنا في المذهب هذا الإناء الذي طلي بالذهب، هذا الطلاء الذي فيه إذا عرض على النار، يعني يتعمل بالنار ونزل وقوم شيئا يحرم الأكل والشرب فيه، لكنه لو عرض على النار ولم يقاوم شيئا، يعني مثلا ما يعرض على النار خلاص، كانوا مثلا إيه بيقومون بإصهاره مثلا وما شابه ذلك، عرض على النار فلما عرض على النار لم يبقى منه شيء فإنه إيه؟ يجوز الأكل. يبقى عندنا في النذر إن لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم، لكن إن حصل منه شيء فهو حرام ولا يجوز إيه؟ ولا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله في هذا إيه؟ في هذا البلد. لا، ما معروف إن هو لما يعرض على النار لو نزل قد مثلا منه درام خلاص، يعني الشيء الموجود فيه بقى موجود بقى ميت وكلة خلاص، بقى درام درامين بقى كده لا يجوز، لكن مجرد العرض على النار بمحل يبقى هذا ايه؟ هذا لا حكم له. المطلي على ما ذكرته لك، على ما ذكرته لك المدنية وما شابه ذلك، هذه من الأمور التي تنازع العلماء فيها بعد مثل الشافعية. من العلماء من قال أن الفضة الأصل فيها بالنسبة للرجال الحل، فمن قال الأصل في الفضة بالنسبة للرجال الحل فيقول يجوز للرجل أنه يستعمل الخاتم من الفضة ويستخدم المدنية من الفضة، ويبقى المسألة إيه؟ على وفق ذلك اللي هيقول الاصل فيها الحرمه هيمنع من ذلك. اللي هيقول الاصل فيها الحرمه هيمنع من ايه؟ هيمنع من ذلك. لكن على كل لو تبزان ما دام يفضل او ما شابه ذلك الامر ايه؟ الامر سهل باذن الله. طيب سؤال كده يعني نوضح بيه الجلسه يعني. الان الرجل عنده اناء وهذا الاناء من الالومنيوم مثلا فوضع فيه دراهم ذهبيه ثم وضع فيه ماء ثم شرب ما شرب هل يدخل في هذا النهي ولا لا؟ تصوركم يبقى هنا ايه؟ الالومنيوم حط فيه دراهم وحط ايه؟ الماء وشرب احنا عشان تدخل ونشط ايه؟ الذهن بقى من ايه من فعلتنا ها؟ طيب الذي يقول ان هذا الفعل حرام يرفع اليد اليمنى مفيش حد رفع طيب الذي يريد ان يقول ان هذا الفعل حلال يرفع اليد اليمنى الجمهور يقولون انت مش ساكت بقى ده ينصب له القول طيب في هذه المساله عند الشافعيه من ابتدى وفعل ذلك لا يحرم من ابتدى وفعل ذلك ايه لا يحرم وهذا الفعل ايه وهذا الفعل يجوز خلاص طيب يبقى الكلام طبعا على حكم استعمال اواني المشركين طبعا المصنف ما ذكر هذه المسائل مسائل اواني المشركين وما شابه ذلك وطبعا من المسائل المهمه واجمل الكلام على الاواني لكن طبعا عرض المصنف في ذلك ان هذا متن للمبتدئين حكم استعمال اواني المشركين اواني المشركين يعني مثلا واحد لجار يهودي فقدم له ايه طعام في اناء او جار نصراني قدم له طعام في اناء او ما شابه ذلك حكم استعمال اواني المشركين عندنا في المذهب يكره استعمال اواني المشركين ليس بحرام لكنه ايه لكنه مكروه والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في اواني اهل الكتاب نفسه سئل عن ايه عن الاكل في اواني اهل الكتاب فقال لا تاكلوا في انيتهم الا أن لم تجدوا غيرها أو إلا أن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها يعني قال إن لم تجد عنها بدا فاعمل إيه؟ اغسلها بالماء و لا لا لا انتبه هذه الآية المقصود بها ليس الطعام المقصود بها الذبائح الذبائح وليس الطعام يعني ليس المقصود به مثلا الطعام العادي لو الطعام العادي حقيقة ما فيش أي مشكلة لكن المقصود به إيه؟ الذبائح لأجل مسألة التسمية وما شابه ذلك ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحلم هذا راح أصل الحلم طيب احنا ما قلناش ما ينفعش قلنا المذهب إن هو مكروه يعني لو كلت ليس بحرام يعني مثلا لو جارك نصراني يهودي وعد لك طعاما واعطاه لك واخصه طبعا ما لم يكن عيدا ما كانش ايه مرتبط بعيد من اعيادهم ويعطيك في وقت العيد لكن اهداك مثلا انت تهدي تحسن اليه فهو فعل معك ذلك فاكلت انت من ذلك هذا ليس بحرام لكنه ايه مكروه طبعا ما انسان نفسه تعاف ذلك هذا امر اخر لكن نتكلم عن ايه عن الحكم الشرعي وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها خلاص طيب ليه الشافعيه قالوا بالكراهه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاه صنعتها امراه يهوديه لما وضع فيها السم لان هؤلاء لا يجتنبون النجاسه قد لا يجتنبون ايه النجاسه فكره لاجل ذلك لاحتمال ايه لاحتمال مساله النجاسه طب لو تلقنا الطهاره يعني مثلا اعطاك اناء وهو غسل هذا الاناء امامك انت الان مستلقي من ايه؟ من الطهاره الكراهه تزول لا يكون مكروها. ماشي تفضل السؤال. قال المؤلف رحمه الله تعالى والزواج مستحب في كل حال تفضل طب لو عالم ان هم عملوا فيها طبقوا فيها نجاسه خلاص نشوف انت عندك بنتكلم عن الاصل انك لا تعلم هيبقى اناء خلاص تغسله بالماء وتستعمله خلاص لكن في امرين خارج الموضوع اذا تلقنت من الطهاره زالت الكراهه واذا تاكدت من النجاسه فلا يجوز يعني احنا بنتكلم عن الاصل ان هو اعطاك وانت لا تعرف حكمه انه مكروه

عند الشافعية ها استعمال عود من أراك، عارفين طبعا العود من أراك اللي هو السواك المعروف، خلاص استعمال عود من أراك خلاص، أو نحوه، أو نحوه إيه؟ يعني ما كان على هيئته ويؤدي إلى إيه؟ إلى نفس النتائج. فعندنا في المذهب الأصحاب وهم الشافعية ما قصروا الاستحباب على مسألة إيه؟ على مسألة السواك الذي لابد أن يكون من إيه؟ من الأوراق، بل عندهم يجزئ في التسوق كل ما يؤدي إلى ذلك بضوابط وشروط. فشروط السواك مثلا عند الأصحاب أن يكون هذا التسوق أو يحدث هذا التسوق بكل طاهر خشن يزيل القرح، كل طاهر خشن يزيل القرح، خلاص القرح هو ايه؟ التغير والاصفرار الموجود فين؟ في الاسنان. يبقى خشن لما اقول لك ان من شروط السواك ان يكون خشنا يطرش بذلك الناعم لانه لا يزيل القرح يعني لا ينظف الاسنان. طاهر لشرط الشافعية ان يكون الآلة التي هيستخدمها الانسان تكون طاهرة، لان السواك اصلا يستعمل لايه؟ للتطهير. السواك مطهرة للفم، للفم مرضاة للرب، يبقى هو اصلا طهارة، فكيف للشيء الذي سيطالب به انه يكون ايه؟ يكون نجسا، يبقى ايه؟ يبقى هذا لا يزلي. وان يزيل القرح، وكما قلنا القرح المقصود به ايه؟ صفرة الاسنان. يبقى هذا هو ايه؟ السواك الذي يزلي عندنا في المذهب. يبقى في كم وصف؟ خشن، طاهر، يزيل القرح. طيب انا بقى اسالكم، لو واحد استعمل الفرشاة والمعجون خلاص، هل هذا يدخل عندنا في السواك ولا لا يدخل؟ طاهر خشن يزيل ايه؟ يزيل القرح، تمام. طب لو انسان استعمل غسولا يزيل القرح، غسول مضمض بالفم وفيه قوة، وهذا الغسول سيزيل القرح، هل هذا يدخل في السواك ولا لا يدخل؟ في اختلاف ولا في اتفاق؟ هذا لا يدخل لان الشروط غير موجوده. اي نعم هو طاهر ويزيل القرح لكنه ليس ايه؟ ليس بخشن. خلاص عرفتم؟ نعم؟ لا لو استمر نفسه بحرام، لكن لو قلنا مثلا اراد انه يعني هذا لا يكون سواك، السواك يكون على الرخص هذا. طب لو انسان استخدم خرقه اعزكم الله خلاص ونظف بها الاسنان، هل هذا يدخل في السواك؟ يدخل، لا يدخل لو كانت خشنة خلاص طاهرة تزيل القلح تدخل في صغير. إذا الأصحاب لم يجعلوا السواك قاصرا على إيه؟ على عود الأراك. لكن طبعا عشان تبقى عارف، عشان بعض الناس طبعا أتذكر بعض الخطباء في بعض المساجد أخطأ خطأ فادحا، هو كأن في عداء بينه وبين الإخوة، فبيتكلم على المنبر وبدأ يتكلم لك والمتشددين، وتجد الواحد منهم يمشي وفي جيبه السواك ويأتي والأمام أخلت الإمام ويستخدم السواك، وهذه الأمور يعني هذه تشدد فرشاة أسنان من السواك وكذا من السواك. طبعا وهل هناك من اعترض على ذلك؟ هذه نعم تعتبر من السواك، وكأنه ينكر على الذين يستعملون إيه؟ السواك، يقول خلاص الأمر الآن والدنيا تطورت، فالإنسان الآن يستخدم فرشاة الأسنان وشبكة، لكن طبعا هذا عنده خلل علمي كبير، لأن الشافعية وطبعا غيره من العلماء الذين قالوا أن السواك ليس قاصرا على عود الأراك اتفقوا جميعا على أن أفضل ما يتسوق به من ناحية الأجر والثواب وإيه؟ والسواك عود الأراك، لأن الإنسان كان يفعل ذلك، والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو أن إنسان استخدم الفرشاة والمعجون بنيه السواك أصاب بذلك السنة، لكن لو إنسان استخدم السواك أصاب السنة وحصل أكثر منه في الأجر، عرفت؟ يبقى الكل يدخل في السواك، لكن الطبقة رقم واحد في السواك استخدام إيه؟ استخدام عود الأراك، خلاص؟ لكن الكل في هذا الباب يجوز. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى والسواك مستحب في كل حال. تفضل. نعم

شيئا يسيرا من حيث الورود ليس وقت الزواج، واذا جاء وقت الزواج فقد حان وقت الظهور. طب في واحد ممكن يقول لي كيف يعرف وقت الزواج؟ يعني احنا دلوقتي موجودين في صحراء وما عندناش ساعات وعايزين نعرف وقت الظهر اذن ولا لا، كيف نعرف وقت الظهر؟ بالظل. كيف ذلك؟ قول لي الطريقه العمليه. لا ترفع عيني راسي وراح روح او خشب اي شيء صح. وكان في ظل موجود. انا اعرف بقى كده ان الظهر اذن ولا ما اذنش. كنت اقول لازم يبقى ايه الظل؟ انت كده بتشتغل معايا ان انا لازم ايه؟ لازم اتي قبل وقت الظهر وقبل. طب نلعب طريقه ثانيه؟ ها؟ لا. هقول لك طريقه سهله خالص. الشهر اسمه له؟ طب ليه كبير؟ هيبقى كده أذن ولا مفيش؟ شوف هقولك أنا، هقولك طريقة سهلة جدا لو أنت موجود في أي حتة مفيش ساعة تعرف الوقت دخل ولا لا، وقت الزواج، الوقت إيه؟ أذان الظهر. هتجيب شخص، الشخص ده إيه؟ أي حاجة، خشبة، حديدة، رمح، أي حاجة تلاقيها فين؟ في المكان. هتجد من الشيء ده إيه؟ ظل. خلاص؟ هتجيب علامة وتعين على أول الظل، يعني مثلا الظل اللي كان موجود كان هنا، هتقوم جاي تعمل علامة، ممكن مثلا كده اهو، أو الظل هنا، وتنظر إذا وجدت هذا الظل يجيب إعلان من وقت الزواج إيه؟ جه، لو وقت إن هذا الظل ينقص يبقى أنت الآن الظل لم يؤذن، بس، لما لقيت الظل اللي موجود ده بيزيد أعرف إن إيه؟ وقت الظل دخل موجود، لو لقيت الظل ينقص يبقى أنت إيه؟ لم يدخل بعد وقت. يبقى هو المصنف يقول والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزواج، يعني بعد ايه؟ بعد وقت اذان الظهر. طيب يبقى هنا الشافعيه بعدما قالوا ان السواك مستحب في كل حال استثنوا من ذلك شيء يتعلق بالزمان وشيء يتعلق بالفعل. هنا بيقول والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزواج، انتبه، ولو تقديرا. ولو تقديرا يعني ايه ولو تقديرا؟ تاني انا اقول لك ذلك، السواك عند الشافعيه مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم ولو تقديرا. يعني ايه ولو تقديرا؟ ولو تقديرا لأن هناك يوم ستتعامل فيه بالتقدير وهو يوم الدجال. عشان مثلا قال عن الدجال يومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر ويومه الثالث كأسبوع وبقية الأيام كبقية أيامكم. فقال الصحابة رسول الله وكيف نصلي؟ حنصلي إزاي؟ فقال عليه السلام اقدروا له إيه؟ قدروا يعني اليوم الأول 30 وقت إيه؟ يقول مثلا 6 شهور والليل ايه؟ 6 شهور ده اليوم الاول. اليوم الثاني النهار 15 يوم، الليل 15 ايه؟ يوم. المده تبقى انا هصلي ازاي؟ تقدير له ايه؟ قدر الله. يعني نقول مثلا لو كان في هذا الوقت كان في ساعات واحد بيدين الله المذهب الشافعيه يبقى ممكن يقدر ذلك، وهذه المساله يلغز بها. يقال رجل صلى عيد الاضحى وعيد الفطر في يوم واحد. واجزاته هذه الصلاه. ازاي بقى؟ اليوم الذي يخرج فيه ايه؟ الدجال. صلى عيد الفطر وعيد الاضحى في ايه؟ في يوم واحد. طيب يبقى هنا بيقول والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. طيب لماذا قال الشافعيه ان السواك يكره للصائم بعد الزوال؟ يعني الانسان بعد صلاه الظهر وكان صائما يكره له ايه؟ التسوك. وسواء كان هذا الصيام صيام فرض او صيام ايه؟ او صيام نفل، يعني كان صائم في رمضان خلاص، او كان صائم الصيام الواجب كصيام كفاره

خلاص هذا من ميزات سنن ايه الترمذي. الترمذي نقل عن الشافعي انه لا يرى بأسا بذلك. يعني لا يرى بأسا بذلك يعني لا يقول بكراهة التسوق للصائم بعد الزواج. وهذا النقل فيه ايه فيه نظر وهذا النقل فيه نظر. واستغربه الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وانا جماعه نوي على مساله مهمه. انت اذا اردت ان تعرف مذهب الشافعي اين تذهب؟ اطول الناس واعلم الناس بالشافعي من؟ علماء الشافعي. اذا اردت ان تعرف مذهب ابي حنيفه خلاص طبعا احنا اخذنا انت عايز تعرف مذهب الشافعي الكتب اللي ايه؟ وكلام الشافعي التي ستعمل اليها. لكن اطول الناس بمذهب الشافعي من؟ الشافعي. اطول الناس بمذهب احمد بن حنبل الحنابله. بكل اهل مذهب هم اعلم بايه؟ بفقه صاحب المذهب. كان يقولون اهل مكه ادرى بشعبه. لان هذا درس للمبتدئين. هذا درس للمبتدئين في الفقه. والمبتدئ في الفقه من اذا اراد ان يؤصل نفسه يعني يتاسس جيدا لابد من مبدا بايه؟ بفقه مذهب. اشبه بايه؟ انت لو عندك طفل مولود فاعطيته قطعه من اللحم هيعمل ايه؟ اجل هيموت. اللحم هيقعد في زوره ممكن يموت يبقى كلام بتهلكه. لكن الطفل الصغير الذي في المعده تعطيه ايه؟ خضرات من اللبن. لا وعلى حسب على حسب يعني هو من افضل المذاهب بلا شك. فيه يعني مذهب الشافعي مذهب مخدوم يعني مثلا فيه مبني هذا المبني مبني الغايه والتقليد من اشهر المتون يعني مبني يسير جدا وسهل جدا سهل العباره والمبني ليس ايه ليس بالطويل خلاص. فهو المفترض اي طالب يريد ان يبني نفسه وعلمه يعمل ايه؟ يبدا بفقه مذهب. بعد ذلك مثلا ياخذ كتاب اخر فقه مذهب. بعد ذلك ممكن هو يبتدي بقى ايه؟ بعد ما يكون يعني اتقن مثلا دراسه الاصول وما شابه ذلك ممكن هو ايه؟ يتوسع. لان طبعا ليس الغرض من ذلك ايه؟ دراسه المذهب. احنا بندرس هذه الامور الشرعيه من العبد. ولذلك عندما نجد ان اهل المذهب مثلا الدليل مع رايين بنعمل ايه؟ بنخالف اصحاب المذهب ونرجع الى قول من يخالفه. طيب فنقول هذا النقل الذي نقله الترمذي فيه ايه؟ فيه نظر واستغربه النووي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب سؤال لكم، وهل لو تسوك قبل الزواج، لو تسوك قبل الزواج هل يكره ولا لا يكره؟ لا يكره، خلاص؟ لان المساله مقرونه بهذين ايه؟ بهذين الامرين. خلاص؟ وهنا في هذه المساله كما تعودنا ان احنا قلنا لو في مساله الدليل ظاهر مع غير الشافعيه بنعمل ايه؟ ما نخرج عن المذهب. هذه المسألة أيضا نخرج عن المذهب. فجماهير العلماء يقولون بأن السواك بعد الزواج للصائم غير مكروه خلافا لمن؟ خلافا للشافعية. فهذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية وهو قول بعض الشافعية وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة أن السواك بعد الصائم للزواج ليس إيه؟ ليس بمكروه. بل من الشافعية من خرج عن المذهب في هذا الباب. ومن أشهر من خرج من الشافعية في هذه المسألة عن مذهب الشافعية المزني وهو أيوة هو من رواة المذهب تمام الجديد والنووي خلاص. يبقى المزني خرج في هذه المسألة عن مذهب الشافعية والنووي أيضا رجح قول الجمهور في هذه المسألة لعموم الأدلة في باب إيه؟ في باب السؤال. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. يعني أن السواك يستحب استحبابا شديدا في هذه المواضع. قال عند تغير الفم من أذن وغيره. الأذن أصله الإمساك. وحمله بعض الأصحاب على الجوع وحمله بعض الأصحاب على السكوت. وقال النووي كلاهما صحيح. بمعنى الأذن هو قرط الأكل. الإنسان قعد مدة طويلة لا يأكل وكذلك سكت لمدة طويلة. حمل الأكل لمدة طويلة يغير رائحة إيه؟ الفم. وكذلك السكوت لمدة طويلة يغير رائحة إيه؟ الفم. فيستحب استعمال السواك عند إيه؟ عند تغير أو عند تغيير رائحة الفم من أجل وغيره. غير يعني إيه؟ إحنا ذكرنا السكوت، ذكرنا الأكل، هو ترك الأكل وترك السكوت وغيره أي شيء. أكل واحد أكل ثوما، أكل بصلا، أكل أي طعام، خلاص يخرج رائحة من الفم غير طيبة، يبقى يستحب له استعمال السواك استحبابا شديدا. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث رواه البخاري ومسلم، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، كان يضع إيه؟ سواك تحت الوسادة، فإذا قام من النوم يشوص فاه إيه؟ بالسواك. لو قام من قيام الليل أو غير ذلك ماذا أصنع؟ يشوص فاه بالسواك. مين بقى عمل كده؟ في حد ما عمل كده قبل كده؟ حط السواك كده تحت الوسادة أول مقام يستعمل السواك؟ حد عمل كده؟ طب نعمل كده ماشي تمام. طيب هنا استدراك طبعا على كلام المصنف، المصنف أول المواضع التي ذكرها استحبابها دي قال عند تغير الفم من أذن وغيره. لو أن المصنف بدأ بالصلاة لكان أولى، لكان أولى، لأن الصلاة طبعا هي أشرف المقامات وأشرف المواطن بالنسبة إيه؟ بالنسبة للعام. قال وعند القيام من النوم، يعني أيضا يستحب السواك استحبابا شديدا عند القيام إيه؟ عند القيام من النوم. والدليل على ذلك إيه؟ الحديث الذي ذكرناه لكم من قبل، حديث حذيفة عند القيام من النوم، الإنسان يقوم من النوم قبل النوم، فين قبل النوم ولا في ذلك؟ لو في دليل على عين الرأس أنا لا أعرف إنه يستحب قبل النوم، لا أعرف. لو تعرف دليلا يبقى ذلك له خير. مش قبل النوم ولا وبعد الطعام، يعني طبعا الطعام لو بقي ما بين خلايا الاسنان هيتحول الى بكتيريا الانام، يبقى من المسألة مش ليس لها علاقة بالتعب بعد الطعام. نعم. لماذا مكتوب الاستواء مستحب في كل وقت في كل حال؟ نعم. يعني احنا بنتكلم عليه عن الامور اللي هي اشد استحبابا يعني، خلاص؟ قال وعند القيام الى الصلاة، عند القيام الى الصلاة ايضا يستحب السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في مواطن طبعا أخرى ما ذكرها المصنف هي مستحبة بالنسبة للسواك. المصنف طبعا ما ذكرها وهذه المواطن إيه؟ هذه المواطن عذر المصنف في ذلك أن هذا متن مختصر، فذكر المصنف أهم هذه الأمور. لكن طبعا نذكر سريعا هذه المواطن ونبدأ بموطن أعده في هذه الأولاد من السنن المهجورة. قال لنا رأيت من يفعل هذه السنة وهو استخدام السواك عند الوضوء. استخدام السواك عند ايه؟ عند الوضوء. يعني من الممكن ان انت لما تصلي تجد اخ واثنين وثلاثه يستخدمون ايه؟ السواك. لما نقول استوى استخدم السواك، لكن عند الوضوء المساله نادره جدا. ولذلك انا يعني يا ريت مثلا لو كل اخ مثلا عند الحمام بتاعه كده في مثلا دوايا او شيء حط عليه السواك، عشان انت تتوضا تعمل ايه؟ عند الوضوء تستخدم السواك. هذه سنه مهجوره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاه كما ورد في بعض الروايات. نعم هيعملها قبل الوضوء، نعم يعني هو كده قدام الحنفيه يستخدم السواك بعد ذلك ايه؟ يدخل في الوضوء. نعم. وكذلك نعم من المواد المستحبه ورد في ايه؟ النص طبعا. وايضا عند تلاوة القرآن، عند تلاوة القرآن يعني ايه؟ يعني قبل تلاوة القرآن مستحب للإنسان ايه؟ يتسوق. طبعا قلنا تسوق يعني ايه؟ يستخدم شيء طاهر، القش يزيل ايه؟ القلح، يستخدم سواك، فرشاة أسنان، أي شيء في هذه المواصفات يجب، لكن أفضلها على الإطلاق استخدام عود الأمر. والدليل طبعا على ذلك حديث الملك المعروف في رواه البخاري وحديث صحيح أن الإنسان إذا جلس يقرأ القرآن يدنو منه الملك، في ملك يبتدي يقترب من الإنسان ويقرأ يقرأ، قال حتى يدنو منه ويضع فاه على في الذي يقرأ، قال فلا يخرج شيء من فمه إلا نزل فيه في جوف الملك. يقال لكن هذا كان طبعا يحتاج إلى دليل أن الملائكة مقر فضيلة قراءة القرآن، فلذلك هم يحبون أن يستمعوا القرآن. طبعا هذا كلام يحتاج إلى إيه؟ الى دليل. ان الملائكه ما طويل تغيير السبب من ذلك تعرض ان في قراءه القران بيبقى مضمون حضور ايه حضور امن لكن ورد حديث خاص ان الانسان عندما يقرا الملك ايه يختار منه حتى يضع فمه على في الرطل فلا ياخذ شيء من القران الا في جوف ايه في جوف الملك وايضا عند دخول البيت عند دخول البيت يستحب الانسان يستعمل ان يستخدم السواك سوره عائشه بما كان يبدا النبي عليه الصلاه والسلام عند دخول البيت فلت بالسواك وهذا من محاسن الشريعه الانسان يفعل ذلك خلاص انه اذا دخل البيت لو متزوج حتى لو من اهله يتكلم معهم او لو كان غير متزوج سيتكلم مع عائلته وما شابه ذلك فيحتاج الى ايه؟ الى ان يطيب فمه وعند القيام من الليل لان القيام من الليل ايضا ايه؟ صلاه مستحب فيها السواك والانسان كان اذا قام ليأكل التهجد بالصلاه كان يشوط فمه بالسواك وايضا عند صلاه الجنازه والدليل يستحب السواك عند صلاه الجنازه انت لو صليت الجنازه يستحب ان انت ايه؟ تستخدم السواك والدليل لا نقوم بالسواك عند كل صلاة وكل ها من شارع من يدخل فيها ايه؟ كل صلاة وصلاة الجنازة صلاة وأيضا عند الاحتضار أيضا عند ايه؟ عند الاحتضار يعني لو إنسان بيحتضر من السنة ايه؟ مسألة ايه؟ مسألة السواك طب ما الدليل على ذلك؟ أيوة ايه ده؟ ما الذي حدث صلى الله عليه وسلم؟ طلب السواك من السيدة دخلت عليه عبد الرحمن بن ابي بكر كان يستخدم السواك وليس انا احتضر لكن هو امي فعائشه من افهم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا يا جماعه يعني المفترض يكون بين الرجل وامراته ان اللي تبقى المراه عاقله تفهم ايه الزوج لو الزوج هنا في تخوض الزوج تفهم لكن المراه الغبيه هذه غير منكوحه يعني لما جاءت مثلا فاطمه تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم بما في ليله عائشه اي واحد عايز يوقف النبي صلى الله عليه وسلم هديه يعني يكون الانسان يحب عائشه ويحب ليله عائشه فتعطى الهدايا فين؟ في ليله عائشه اذا ليله عائشه ممنوع بالهدايا طب وبقيه الزوجات ما يوجد فبعثوا فاطمه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ازواجك يسالونك العدل في ابنه ابي قحافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه تحبينني؟ قالت نعم قالت احبي هذه انا عائشه فرجعت قالت والله لا اراجعه في عائشه الموضوع انتهى فمن الذي كانت تسامي عائشة لها مكانة زينب بنت جحش بنت جحش رضي الله عنها وكانت جميلة وكان زينب يحبها فأرادت أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فراحت وتكلمت وشدت في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعائشة عائشة ماذا قالت؟ قالت فنظرت إليه يكره أن أنتقم لنفسي أم لا يعني نظر بس لو أنا رديت هيتضايق ولا لا؟ قالت فعلمت انه لم يتضايق قالت فقمت اليها فافحمته من اي مجرد نظره واحده عرفت ايه؟ الزوج يكره ذلك ولا لا؟ مثلا بيجي يقول لك ايه يظهر مثلا ايه في مصيبه كبيره ولا حاجه تقول له مالك انت زعلان هو ايه؟ بقى له اسبوع زعلان وحاجه مش حاسه خلاص لا طبعا الزوجه المفترض تكون على ايه؟ على درايه بذلك فعائشه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص؟ اي نعم كان بيحتضر فنظرت عرفت ان انزل السواك مباشره اخذته وغسلته ولينته واعطته ايه؟ للانسان فاستاك على اجود ما يكون. المصنف هنا ايضا ما ذكر كيفيه الاستياك. كيفيه الاستياك فهذه ايضا من المسائل المهمه التي يحتاج اليها ايه؟ الانسان كيفيه الاستياك عندنا في النبل يستحب ان يستاك بعرض الاسنان. استاك بعرض الاسنان. ويبدا من الجانب الايمن يبدا من الجانب الايمن ويعود ايه على الفرد المنوال ويستحب ان يستاك في اللسان طولا يبقى في الاسنان ايه عرضا من اليمين الى اليسار وفي اللسان طولا خلاص لحديث عائشه قالت كان الانسان يحب التيمم في تطهره وترجله وفي شانه كله وايضا قياسا على الوضوء على اعضاء الوضوء اللي انت تبدا باليمين بعد ذلك اليسار وهل الانسان عندما يستاك ينوي بذلك الاتيان بالسنه ويستحب طبعا غسل السواك بالماء بعد استعماله لزيما عليه من الاذى ويستحب تعويض الصبيان على السواك. من المستحبة استحباب تعويض الصبيان على السواك. طبعا عندك اطفال مثلا يبقى ممكن تهديه سواكا وتقول له مثلا ان وافقت على السواك في هذا الاسبوع لك عليك عندي جائزه مثلا مبلغ مالي او هديه او اي شيء هذا من الامور ايه؟ المهمة في هذا إيه؟ في هذا الباب. وطبعا هنا المصنف ذكر كم حكم للسؤال يا جماعه، ذكر حكمين: استحباب وكراهه. والسواق في بعض الاحيان يكون واجبا، وفي بعض الاحيان يكون ايه؟ يكون حراما. يكون واجبا كما لو كان في الفم نجاسه، وهذه النجاسه لا تزول الا باستخدام السواق. يبقى هنا يجب على استخدام ايه؟ السواق. واحيانا يكون السواق حراما، كما لو ان انسان غصب او سرق سواكه ايه واستخدمه، هذا حرام. يبقى اذا السواك فيه الحرمه وفيه الكراهه على وفق المذهب يعني، وفيه الاستحباب الحكم الاصل العام، وفيه الوجوب. طيب اين الاباحه؟ عشان يبقى الاحكام التكليفيه الخمسه موجوده، فين الاباحه؟ متى يكون السواك مباحا؟ من يعرف؟ ها؟ متى يكون السواك مباحا؟ احنا ذكرنا الوجوب والاستحباب والقراء والشرب، متى يكون مباحا؟ ها؟ ما حد يعرف؟ السواك لا يكون مباحا قط، هذه قاعدة. كل ما كان مستحبا لا تعتريه الإباحة. اي حاجه مستحبه مش ممكن تبقى مباحه، لان هو اصل الحكم ايه؟ استحب، خلاص مش هيبقى مباح. انت هيبقى مباح ما ينفعش، هات لي حاله الاباحه، هات هذا خلاص. يبقى هنا نقول كل ما ده قاعده مباح، يعني مثلا زي الجلسه اللي انت جالسها دي، هذه مباح، عايز تغيرها غيرها، عايز تغير نفس الجلسه، هذا اسمه مباح. خلاص نلعب على كرسي بلاستيك، طب لو غيروه بكرسي خشب هذا مباح. خلاص السواك لا تعتريه الاباحه، يكون في الاحكام الاربعه. ليه؟ لان هناك قاعده: ما كان اصله الاستحباب لا تعتريه الاباحه، مش ممكن تيجي في الاباحه، لان هو اصله ايه؟ يعني انت معاك سواك كده استخدمته، خلاص بقى مستحب، لم يكن ليه لباس ولا مباح. خلاص يبقى كده انتهينا ان شاء الله من الدرس. اليوم المره القادمه ان شاء الله نبدا في الكلام على أمره سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للاختبار يا شباب، محمد جمال، مين محمد جمال؟ 16 من 20. طيب مين بقى؟ عمرو عبد العزيز 17. ورقة جديدة اسمك إيه بقى؟ محمد السيد 15 من 20.